مؤلف هذا الكتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب. تقوم معه تنصره وربك ينصره. وفعلا مشورة المرأة دي فيها البركة. شوف أم سلمة قالت للنبي عليه الصلاة والسلام يوم الحديبية: اخرج احلق رأسك واذبح هديك هم يشوفوك يعملوا تلقائيا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: انحروا هديكم واقفين منتظرين ربما يجي تغيير ولا حاجة. عايزين يدخلوا الكعبة يعتمروا. ما انت لما تكون مصدود عن الكعبة اللي هيمنعك منها ممكن تعمل معاه مشكلة الله اعلم توصل لفين. شوف انت محرم كده ولابس واحد يقول ما انتش داخل، انتبه ممنوع، هتعمل ايه بقى؟ شوف نفسك، شوف شعورك. او الصحابة عايزين يدخلوا الكعبة، صدهم المشركون منتظرين النبي عليه. ربما يأتي خبر انه يدخله، ما فيش داعي يتحلله. ها إيه مشورة المرأة فيها خير الا ان تخالف كتاب السنة. في لكن بعض الناس يقول شعور المرأة الصايم في سبع مصايب. امال اللي ما هو الصايب هيروح فين؟ هذه المشكلة. ما ينفعش. لا، الاسلام فعلا علمنا حق المرأة. لان كثير من الاعداء يقول لك ما فيش، الاسلام ده ما عرفش حق المرأة. وما حدش رفع، ما في دين رفع المرأة الا الاسلام، ولا اعطى حقوق المرأة الا الاسلام. جاءت أم هانئ والنبي عليه الصلاة والسلام بيغتسل يوم الفتح، فتح مكة، والناس دخلوا في دين الله أفواجا. فقام علي بن أبي طالب عايز يقتل واحد من دول اللي أمن النبي عليه الصلاة والسلام. فقالت: يا رسول الله، زعم ابن أمي أنه قاتل فلان ابن هبيرة، أقاربه، من أقاربه. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. علي عايز يقتله وأنا أمنت. من اللي أمنه بقى؟ أم هانئ امرأة معنا علي من الرضاعة. قال: لقد أجرنا من أجرت، يعني أمناك كما أمنته، باعتبار أمانك له احنا بنعتبره عليك. أهو ما فيش دين يعني كده إلا دين الإسلام. شوف المرأة كانت في الجاهلية عاملة إزاي. واليوم أهل العلمانية عايزينها تروح فين؟ لا إله إلا الله، لكن والله من ورائهم محيط. فالآن بارك الله فيكم، الشر هذا والرأي، رب رأي شخص هو مش عالم ولا حاجة، بس يشير عليك برأي ولا حاجة كده، في رأي الحكم. أنا أعرف أناس ما عندهمش علم كثير، لكن عندهم علم قليل، قليل جدا، وعندهم حكمة، وعندهم رفق، عندهم لين، عندهم معرفة، عندهم تجارب، رأيهم بينفع. ليه؟ وافق. طبعا في عندنا احنا ايش، شوف الكهرب ده اظن 220 فولت صح؟ يعني تقريبا كده حسب البلد، يعني في بلد فيه 110 وفي بلد 120، هيختلف. وفي واحد 11000 فولت، ضغط عالي جدا. طب انت هتقترب من 11000 هتصعق. بس خد ده اهو، حطه في الفيش دي ينفع، طب في الميكروفون ينفع، في الثلاجه دي ينفع، في المروحه ينفع. هذا قريب من هذا الشيء. واحد عنده علم كثير لكن ما فيش حكمه، ما ينفعش. علم كثير 11000 فولت هيصعق. طب ما فيش، ما ينفع. طب واحد عنده علم قليل وما شاء الله، الله مسهل له وموفق، ينفع الله به. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. فالآن هذا رأي من إسحاق عالم الأمة. قال لي الإمام بخاري: أنا والله مانيش فاضي أجمع الصحيح. أنت خليك يجمع انت الصحيح. شو ازاي؟ بيحبوا له الخير ولا ما بيحبوا له؟ دلوا على الخير ولا ما دلوا؟ امانه ولا ما يبقى امان؟ والى يومك هذا العرب والعجم بيقولوا البخاري رحمه الله. ها ولو غلطت في واحد قال انا وين غلطت في البخاري؟ سبحان الله، البخاري بشر.